يمشي سعيدا في الغابات حوله الأصدقاء. روبن هود روبن هود يمضي في عزم وثبات عيناه دوما للسماء. خلف الأعداء والأشرار يمضي في الغابة ليل نهار. هو للأصحاب خير صديق بالحب ينور كل طريق. روبن هود والقوس بين يديه لا يأبه للأخطار بالأنوار. يصوب سهما هو كالأبطال في الأدغال. روبن هود روبن هود روبن هود يمشي سعيدا في الغابات حوله الأصدقاء.